بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا ممن استمع إلينا شقيا أو محروما. إن من أجل نعم الله على العبد أن يرزقه الهداية والاستقامة، فيستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى ومحبته ومرضاته، متمسكا بدينه، معتصما بحبله، راجيا لرحمة الله، خائفا من عذاب الله. ثم إذا أراد الله أن يتمم عليه النعمة فيرفع درجته ويعلي منزلته، وفقه لطلب العلم وشرح صدره لكي يكون من طلاب العلم والباحثين عن الحق الذين يلتمسون الصواب من هدي السنة والكتاب، ويوفقه الله سبحانه وتعالى للإخلاص في ذلك. فإذا وفق العبد لطلب العلم والإخلاص فيه رفع الله درجته في الدنيا والآخرة. فالعلم أعظم مطلوب وأشرف مرغوب، وهو الوحي الذي أوحى الله به إلى أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو الوحي الذي أوحى الله عز وجل به إلى خيرته من خلقه، وهو نبينا الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فإذا وفق العبد وشرح صدره لطلب العلم فتح الله في وجهه أبواب رحمته، ولن يكون ذلك إلا إذا كان العلم نافعا. والعلم النافع هو الذي استجمع طالبه والمتعلم والعامل به ومعلمه للغير، استجمع أمورا أعظمها وأساسها وأجلها على الإطلاق إرادة وجه الله الكريم. فهذا العلم اصطفاه الله للآخرة واصطفى أهله للآخرة، فهم الذين إذا تكلموا تكلموا لله، وإذا تعلموا تعلموا لله، وإذا عملوا عملوا لله، وإذا علموا علموا لوجه الله سبحانه وتعالى. يبتغون الجزاء من ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، فعلى الله جزاؤهم وعلى الله ثوابهم، وتجارتهم مع خالقهم وهي التجارة التي لن تبور أبدا. فالإخلاص أن يقصد العبد من هذا العلم وجه الله، فلا يجلس في مجلس إلا وهو يراقب الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عند الله عز وجل، ولا يخرج من بيته لأي شيء يتصل بهذا العلم إلا وقلبه مفرغ لله سبحانه وتعالى، ولا يتكلم ولا تخط يداه ولا تسمع أذناه ولا تعمل جوارحه إلا وقد نصب وجهه للحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، يتمنى أن هذا العلم بينه وبين الله لا تراه عين ولا تسمع به أذن. فهذا هو العلم الخالص من الشوائب، فتجده أسبق ما يكون إلى الجد والاجتهاد فيه، وأعجل ما يكون إلى طاعة باريه، كل ذلك بفضل الله ثم الإخلاص. الإخلاص لا يمل طالب العلم أن يذكر به في كل لحظة، ولا يسأم أن ينبه عليه في كل طرفة عين، لأن المعاملة مع الله عظيمة والمعاملة مع الله خطيرة. ولذلك كان سفيان بن الثوري رحمه الله يقول: ما وجدت أشد علي من نيتي إنها تتقلب عليه، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. فالقلوب مساكن الإيمان ومساكن التوحيد والإخلاص. فالذي يريد علما نافعا، يريد علما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يخلص قلبه لله عز وجل، لا يتفاخر بين الناس أنه يطلب العلم، ولا يجلس في مجالس العلم لكي يراه الناس طالب علم، ولا يتكلم ولا يعمل ولا يناقش ولا يناظر في العلم، ولا يسأل ولا يستشكل ولا يراجع إلا وهو يريد وجه الله. عندها يكون سعيه مشكورا، وذنبه مغفورا، وأجره مبرورا موفورا، وأجره عظيما موفورا، وعمله متقبلا صالحا مبرورا. اللهم اجعلنا ذلك الرجل. وكلما ضعف في هذا الأمر فإنه يراجع نفسه ويرجع إلى ربه بالتوبة والاستغفار. الإخلاص هو الفصل بين الحق والباطل، بين الإيمان والنفاق. الإخلاص هو أساس العلم وروحه وجوهره ولبه، الذي لا يكون ولن يكون إلا به. فاعلم رحمك الله أن الله أمرك أن تخلص قلبك لوجهه، خاصة فيما يتقرب به إلى الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى مخاطبا النبي صلوات الله وسلامه عليه والخطاب لأمته: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وكأن الخطاب: يا عبادي، لا تكونوا ديانة لي إلا إذا كانت خالصة لوجهي. فيراقب الإنسان نفسه في هذا العلم، فإن أكثر مصائب العلم وفتنه وشواغله ومشاغله وضعف البصيرة والعياذ بالله، وانتكاس القلوب في العلم، أعظم هذه المصائب بل أكثرها هو واقع بسبب الإخلال بهذا الأصل العظيم. فإذا كان الإنسان مخلصا لله عز وجل وجد دلائل هذا الإخلاص في قلبه. ومن أعظم هذه الدلائل أنه يراقب الله في كل كلمة تخرج منه، وكل عمل يعمل في العلم، ويقف على قلبه أن يريد وجه ربه. فهذه من أعظم الدلائل على أنه يريد وجه الله، لأن الخوف من الله يجعل الإنسان يراقب نفسه في جميع ما يصدر منه. ولذلك وصف أهل العلم بأنهم أهل الخشية. فلا يزال الإخلاص بالعبد حتى يخشى من كل شيء فيه رياء، ومن كل شيء فيه سمعة. الشيء الذي يكون أمام الناس يخاف منه، لأنه يخشى أن شعبة من شعب قلبه تنصرف إلى المخلوق عن الخالق سبحانه وتعالى. وكان بعض أئمة العلم يقول: تمنيت أن هذا العلم يأخذه الناس عني ويتعلموه مني ولا أذكر فيه بشيء، فلا يلهث المخلص. فالمخلص لا يلهث وراء حطام الدنيا الفاني، أغناه الله به عن كل شيء وأفقره الله إليه في كل شيء، فهو أغنى الناس بالله وأفقر الناس إلى رحمة الله، لا يغش ولا يكذب. فمن دلائل الإخلاص أنه إذا تكلم تكلم لله، وإذا عمل عمل لله، وإذا ناقش أو ناظر أو سأل أو استشكل، كل ذلك لا يريد به إلا وجه الله عز وجل. حاصل هذا العلم كله يقوم على أخذ أمانة وتبليغها، وهي مهمة الرسل. وصدق الله، إن عليك إلا البلاغ. فمن كان مخلصا لوجه الله يستشعر أنه يجلس في مجالس العلم لكي يتحمل أمانة ومسؤولية، يضعها أمانة في عنقه ويبلغها إلى خلق الله على بصيرة من الله، ثم يلقى ربه لكي يوفيه أجره ويحسن جزاءه. فهذه هي مهمة الأنبياء والرسل، والعلماء ورثة الأنبياء. لم يجعل العلم للتباهي، ولم يجعل العلم للتعالي على خلق الله، ولم يجعل العلم لكي تبحث أن يذكر اسمك في المجالس، أو توصف بالأوصاف أو بالألقاب أو فكل ذلك، كل ذلك زائل، وكل ذلك من السراب الذي لا تجد من ورائه خيرا، بل يجر عليك التبعات والويلات. فمن عصى الله بشيء عذبه الله به، فمن التمس من هذا العلم الشهرة عذبه الله بالشهرة واكتوى بنارها. فإذا تاب تاب الله عليه، وإذا تمادى لم يبال الله به في أي أودية الشهرة هلك. ولم يجعل الله هذا العلم لكي يطلب الإنسان به حطام الدنيا، فقد قال أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قالوا لقومهم، قال كل نبي لقومه: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ما أسألكم عليه من أجر، أجر نكرة، أيا كان هذا الأجر ولو كان عودا من أراك، ما أسألكم، إن أجري بأسلوب الحصر والقصر، ليس لي أجر إلا على رب العالمين، الذي رب العالمين بالنعم. فاستغنى المخلص بربه. فلينظر كل طالب علم إلى نفسه، أين هو من هذا الحق العظيم لله؟ فليس في الدنيا والآخرة شيء أعظم من حق الله سبحانه وتعالى. يراجع الإنسان نفسه في طلب العلم في كل لحظة وفي كل فترة، ولا يرخي لنفسه العنان، فإن أمر الإخلاص هو أمر النجاة كله وأمر السعادة كلها. يراجع الموفق نفسه في طلبه للعلم وتعليمه وعمله بإخلاصه لوجه الله، فإن وجد خيرا حمد الله، وإن وجد غير ذلك سعى طالب العلم الموفق لكي ينزع من قلبه الغرور، ولكي ينزع من قلبه محبة الألقاب والشهرة وثناء الناس وسماع القبيلة والجماعة وتشرف القبيلة والجماعة والناس والأصحاب والأحباب، ينزع قلبه من ذلك كله ويفرغه لله سبحانه وتعالى. فكثيرا ما تجد من طلبة العلم من يشكو أمورا غريبة في العلم، وهذا كثير في الخلف قليل في السلف، لأن الله جعل الخيرية في السلف أكثر من الخلف، والسابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، جعلنا الله وإياكم منه. كان الرجل إذا طلب العلم ظهرت بركات العلم في قوله وعمله، كان الرجل إذا طلب العلم أصلح الله به قلبه، فتجده من أصلح ما يكون في قلبه وإرادته لوجه الله سبحانه وتعالى، وعفته عن سوء الظنون بالمسلمين، وعن حملهم عن أسوأ تتبع عوراتهم، وعن غير ذلك من الحقد والحسد وفتن القلوب. وكان الرجل إذا طلب العلم عف لسانه قال الإمام البخاري: ما اغتبت مسلما منذ أن سمعت الله ينهى عن الغيبة. وكان الرجل إذا طلب العلم عفت جوارحه، وكان الرجل وكان الرجل. وأما في القرون المتأخرة فتجد طالب العلم ما إن يبدأ بطلبه العلم إلا وهو منشرح الصدر مطمئن القلب مبتهجا برحمة الله، ثم فجأة إذا به يضيق صدره وتأتيه الفتن من كل حدب وصوب، وما ذلك إلا بسبب تضييع حق الله سبحانه وتعالى. لن تجد مخلصا يتقلب في الفتن، لن تجد مخلصا تعمى بصيرته في فتنة، لن تجد مخلصا تصيبه غشاوة فضلا عن عمى في سبيله واستقامته لربه. هذا هو العلم. العلم كل ما ازددت منه ازددت قربا من الله سبحانه وتعالى وحبا في الله عز وجل، لكنه العلم النافع، ولن يكون نافعا إلا بالإخلاص لوجه الله عز وجل. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل من علم لا ينفع، فنعوذ بوجه الله العظيم من علم لا ينفع، ونسأل الله أن يجعل علمنا شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الإخلاص يجعل القليل كثيرا، القليل من علمك الذي تتعلمه بالإخلاص كثير بفضل الله ثم بالبركة التي جعلها في الإخلاص. وأصدق شاهد على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. كان الصحابي يحفظ بضعة أحاديث ثم ينطلق إلى قومه فيفتح عليه في تعليمهم، ولربما كانت هذه الأحاديث القليلة أصولا في أبواب العلم، فالله أعلم كم فيها من حسنات ودرجات فاز بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مر العصور والدهور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.